اي معلوم، كل احد يعذر بجهله، لكن قد لا يعذر اذا فرط في ترك العلم الواجب. اما مع الجهل فالنصوص واضحه بان الانسان يعذر